الفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرة يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. هذا وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة. يقول، تقول السائلة: هل يجوز أخذ حبوب لمنع الحيض في رمضان؟ أقول بالله التوفيق، جوز هذا فريق من أهل العلم، فلا مانع من أخذ دواء لقطع الحيضة، وإن كان الأولى ترك ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ولما يصاحب هذه الأدوية من بقايا تورث المرأة شكوكا، والله المستعان. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو؟ نعم. حضرتك ممكن سؤالين بعد إذنك؟ تفضلي. السؤال الأولاني، أنا كنت جاية من سفر، يعني سفر 5 ساعات، فالظهر يعني أنا جاية من بيتي، فصليت الظهر، المفروض إن العصر والمغرب والعشاء هيفطروا، فصليت العصر بس في بيتي ركعتين، والمغرب والعشاء لما وصلت، ده صح؟ وهل أنا لما أصلي في بيتي أصلي الصلاة كاملة ولا أصلي اللي هي ركعتين؟ لا، يعني أنا مش فاهم السؤال، يعني أنت الآن في سفر. أنا جيت، يعني أنا سافرت. أيوه. الظهر أدركته في بيتي، أنا العصر والمغرب والعشاء دول هيجوا وأنا في الطريق، فصليت العصر بس قبل ما أسافر وكان لسه ما اتغنش. صلاتي في بيتك؟ أه في بيتي. نصلي أربعاً. أربعة، أنا في بيتي أصلي أربعة. نعم، ما دمت تصلي في بيتك صلي أربعة. حتى لو كان لسه ما تدنش؟ حتى لو كان، إذا كنت ستجمعي، يعني إذا قلنا أنك ستجمعي، ما دمت في بيتك، إذا رأينا الجمع في الحضر لعذر فيكون أربعة أيضا. يعني القصر لا يكون إلا أثناء السفر. طب السؤال الثاني بعد إذن حضرتك، السيدة مريم، أو عند النزول يعني أثناء السفر، أو عند وصولك المكان الذي سافرت إليه. أنا وصلت بعد كده صليت المغرب والعشاء قصر برضو مع بعض. أختي، أنت بلدك، عفوا، لك بلد ولك بلد أخرى، في لك بيتين، يعني بيت هنا وبيت هنا؟ لا، بس أنا جاية أجازة وراجعة تاني، مش هطول، يعني هو 10 أيام اللي هقعدهم وهرجع تاني. يعني لك بيت يعني؟ تتمي هنا وتتمي هنا؟ يعني ما قصرش. لا تتم هنا، ما دام لك بيتان يكون لك داران إقامة. نعم. ماشي. السلام عليكم. وبركاته يا شيخنا. الحمد لله. ليه سؤال يا شيخنا لو سمحت، عن كان موضوع حصل بيني وبين زوجاتي، يعني حصل بيني. يا اخو ارفعوا لي الصوت يا اخواني. اتفضل. كان في مشكلة بيني وبين زوجتي يعني، وقلت لها، جابت واحد يعني جوز اختها عشان يتدخل في الموضوع، فانا قلت له ان لو سمحت يا محمد لو دخلت في الموضوع هطلقها. سمعاني انا بقول محمد كده، سمعاني انا، كان كلامي وغرضي ونيتي ان انا اهددها بان انا اللي في ايدي عقدة النكاح. فبعد كده هو دخل واحنا اتكلمنا، فهل انا كده بقى طلقتها فعلا او ان انا لا لا لا لا لا ما قلتش غير الكلمة دي بس. لو لا لا لا لو تدخلت هطلقها، هو اتدخل وانا اتدخلت وهو حلينا الموضوع بعد كده. لا يحصل طلاق، لم يحصل. متشكرين جدا جدا يا شيخنا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله. أنا أريد أن أشير، أنا شعر وأنا أتصل على القناة لكن هناك نجد صعوبة في الحصول على المكالمة. على أي، عندي 4 أسئلة. أستاذنك الإخوة في غرفة التحكم ارفعوا لي الصوت يا إخوة، صوت ضعيف. تفضل. هل يعتمد على كتاب الفقه على المذاهب 4 للشيخ عبد الرحمن الجزيري؟ وهل هناك كتاب في مثل هذا العلم يعتمد عليه؟ سؤال أول. السؤال الثاني، هل يمكن، لا لحظة لحظة يا إخواني، الإخوة في غرفة تحكم الصوت ضعيف يا إخوة، صوت من عندكم ضعيف من أول ما بدأنا. السلام عليكم، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. هل يمكن الاستفاء من شبكة الإنترنت التي هي لأحد جيراني بغير علمه؟ نعم الاستفادة من شبكة الإنترنت والتي هي لأحد جيراني بغير علمه. السؤال الثالث، حكم قول اللهم قدرنا أو أن تدعو لشخص آخر وأن تقول اللهم قدرك على هذا الأمر. وكذلك إن كان ممكن الحصول على رقم هاتفكم الجوال للاستفادة العلمية مع الإخوة، خذهم الإخوة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فكتاب الفقه عن المذاهب الأربعة عليه بعض المؤاخذات واحتاج إلى مزيد من التحرير والتدقيق، وبالله تعالى التوفيق. أما الاستفادة من شبكة الإنترنت الخاصة بشخص آخر بغير إذنه فلا يجوز. أما قولك اللهم قدرني على فعل كذا وكذا تعني أعني على فعل كذا وكذا، فلا بأس بذلك، لأن الإعانة من الأسئلة التي نسأل الله إياها. رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وقولك اللهم قدرني بمعنى أعني، فلا بأس بذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ألو. نعم يا أختي. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا معاك الصوت، أنت سامعني يا شيخ؟ الخلل يا إخواني عندكم في غرفة يا إخوة. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. سامعني أنت كده؟ سامعك، أنا بقاوم حتى أسمع، ما أدري. طيب لو سمحت يا سيدنا الشيخ، أنا عايز أخد رأيك بخصوص موضوع، بس الموضوع ده يعني أنا ما كنتش عايز أتكلم فيه، كنت عايز رقمك الشخصي يعني. خذي الرقم الشخصي من الإخوة. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ مصطفى، عايزه بس اعرف انا بالنسبه للرضيع، الحجامه متى بالضبط نسوي الحجامه بالنسبه للرضيع؟ ليس هناك زمن معين، انما مبنيه على تحمل هذا الرضيع. إن كان يتحمل أجريت له الحجامة، لا يتحمل لم تجر له، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا ضرر ولا ضرار، والله أعلم. السلام عليكم. يقول هل يجوز للمنتقبة أن تكشف وجهها لاستخراج رخصة قيادة للضرورة؟ هل يجوز للمنتقبة أن تكشف وجهها لاستخراج رخصة قيادة للضرورة؟ إذا كانت ضرورة جاز ذلك، وبالله التوفيق. تقول أنا مخطوبة وخطيبي يكلمني وأنا صائمة لكن لا يراني، هل يبطل هذا صيامي؟ لا يبطل صيامك، مجرد الكلام لا يبطل الصيام، إنما المتبوعات هي التي ينظر إليها وبناء عليها يحكم. السلام عليكم. يقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيكم ونرجى رزقكم وعزكم بالإسلام وعز الإسلام بكم. وياك. لو سمحت يا شيخ، ما حكم أن والدي عاوز يحرم ابنه من حقه في البيت عشان ابنه اتجوز واحدة وما كانش راضي عنها؟ مع العلم ان ابني ده كان متجوز واحده قبل كده ومعاه 3 عيال منها، والست اللي هو اتجوزها الجديده دي معاها 3 اطفال من 3 رجاله تانيين كانت متجوزاهم قبليه، وابوه جاله جلطه بسبب ان هو اتجوزها وغضب جدا عليه، وهو عايز يجيب زوجته الجديده اللي ابوه مش راضي بيها جت انه يقعد في انها تقعد في البيت معاه في حقه، فهو عاوز يكتب حقه لاولاده الـ3 اللي هم منه هو عشان زوجته الجديده دي ما تجيش في حقه. وبارك الله فيك. هنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، وبارك الله فيك أيضا. أقول هناك حلول أخرى غير هذا الظلم. نعم، الولد ظلم أباه بهذه الطريقة التي يريدها، أن يأتي بامرأة لا يريدها الأب ويجعلها تمكث في البيت عنوة مع الأب. لكن هناك حلول أخرى وعقوبات أخرى غير هذه التي قد توقع الأب في حرج بين يدي الله سبحانه وتعالى، فقد يعاقبه ببعض العقوبات الأخرى حتى لا يقع في محظور شرعي بسبب الكتابة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. لو سمحت، أنا جوجي بيشتغل في شركة، والشركة ديت صاحبها بيقبضوا من الأرباح بتاعة البنوك، يبقى هو كده فلوسه حلال ولا حرام؟ زوجك بيعمل ماذا؟ بيعمل في شركة، بيشتغل مراقب وقت. مراقب وقت؟ لا حرج على زوجك، زوجك ليس عليه إثم. الإثم يعني فلوسه كده حلال ما فيهاش ربا؟ لأنه ياخذ أجرا مقابل عمل من عمل حلال، لا إثم على زوجك، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. يا شيخ، إنا نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. اولا ادعي لي يا شيخ بالشفاء. الله يعافيك من كل سوء مكروه. الشيخ بدي اسالك سؤال. تفضل. مرأة زوجها يسكر ويضربها، فما الحل؟ الحل يسكر ويضربها، الحل تفارقه، هذا افضل لها. ماشي، جزاك الله خير. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ الشيخ، سؤال. تفضل. انا شغال في مزرعة، فمعامل شركة بتجيب لي اسمدة ومبيدات تخص المزرعة، فكل دفعة اسمدة ومبيدات بفاتورة، طبعا بنجيب السعر النهائي للفاتورة، وبعد ما نخلص حساب خالص ممكن الراجل صاحب الشركة أو صاحب المحل بيدي مثلا حاجة لي أو للمهندس المسؤول كشيء، مثلا دخان أو شيء للشاي كده برا الحساب خالص. لا يجوز إلا إذا علم مدير شركتك. لا يجوز إلا إذا علم مدير شركتك. هو صاحب الشركة. يا أخي الكريم، أنت الآن تعمل في مزرعة. هو صاحب الشركة، أنا بتكلم في حالة. أنت الآن بتعمل يا أخي الكريم في مزرعة. أنا دلوقتي يا شيخ أنا طرف المزرعة. نعم يا شيخ. أنت تعمل فين؟ أنا بعمل في مزرعة. تعمل في مزرعة، والناس بتورد للمزرعة أدوية، وبعد ما يستلموا ثمن الأدوية بيعطيك إكرامية ويعطي المهندس إكرامية. لا بد أن يعلم صاحب المزرعة. تمام. لا بد أن تطلع صاحب المزرعة على هذا. لا بد من اطلاع صاحب المزرعة على هذا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ اتفضلي. هو حرام علينا لو معانا خط موبينيل يعني ومش حلو، هل كده حرام يعني؟ نعم. هل حرام ان احنا يبقى معانا خط موبينيل ونشحنه وكده من الشركه يعني بتاعت الراجل اللي عمل كده؟ صاحب خطوط الموبينيل يحارب المسلمين، يسخر من سنن النبي محمد. يعني حرام؟ اقول ابتعدي عنه، افضل لدينك، اسوب لك عند الله ان شاء الله. اذا منعنا هذا العابس بالدين من ان يطعن في الاديان فنحن ماجورون ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. سؤال يا شيخ. نعم. في غسل الجنابة لابد من غسل الشعر أم يكفي غسل الجسم فقط؟ لابد من غسل الشعر، لكن لا تلزمي بنقض الضفائر. إذا كانت في ضفائر لا تلزمي بنقضها، لكن تغسل الشعر. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا كيف حالك؟ الله يبارك فيك. الحمد لله، بارك الله فيك. تفضل. اتفضل يا أخي. يا شيخ بالله، السؤال الأول أبي عندي مبلغ. يا إخوة أرجوكم ارفعوا لنا الصوت، يا إخوة الصوت ضعيف، الإخوة في غرفة. يا شيخ بقول لك عندي مبلغ من المال موجود في المصرف. وحان وقت الزكاة. واحنا في ليبيا توا غير مسموح انك تسحب من المصرف اكثر من مبلغ معين. فانا هل يعني عندي مبلغ في المنزل وعندي مبلغ مازال في المصرف، فهل نخرج الزكاة لكل المبلغ ولا المبلغ اللي عندي في المنزل بس؟ لان اللي في المصرف مش تحت السيطرة متاعي، يعني ما نقدرش ناخذ انا توا. الان في هذه الاونة المبالغ التي في المصارف ليست في حوزتكم. نعم. ولا تدري هل ترجع او لا ترجع. نعم. فاخرج عن المال الذي معك، وإذا أتاك مال المصرف فزكي عنه. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخ. سؤال ثاني لو تسمح. تفضل. لا إله إلا الله. امرأة كان لديها فترة لا تستطيع، كان في شهر رمضان الماضي لم تستطع الصيام، وهي مصابة بجلطة نصفية. مضى رمضان وبعد رمضان لم تستطع الصيام بسبب أنها تأخذ أدوية، يعني أدوية كل يوم، في كل يوم تأخذ أدوية باستمرار يعني، وترك الأدوية يؤثر على صحتها. واتى هذا وقت رمضان هذا، وهي الان تريد ان تصوم باذن الله، يعني سوف تترك الادويه وهي نوعا ما مخاطر بهذا الشيء، ولكن تسال عن ماذا تفعل في السنه الماضيه بيعمل التي عليها. تصومها بعد او بعد رمضان تقضيها فقط. تصومها بعد رمضان. تصومها بعد رمضان بدون كفاره او شيء. هناك من العلماء من يقول بكفاره اطعام مسكين مع الصيام، ولكني لا أعلم دليلا على هذا القول، فعليه إعادة الأيام التي أفطرتها وإن طال الأمد. السلام عليكم. وفيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، في يمين عايز أعرف فيهم تكفير ولا لا؟ تفضلي. أول واحد كانت أختي جبت لها حاجة، وبعدين حلفت إن أنا مش هاخد ثمنها يعني، وهي حسة هي تديني تمام يعني، واحنا بنتكلم مع بعض في وقت في نفس الوقت حلفنا، فانا ما رضيتش اخده، راحت هي بعتت لي كارت شحن. عليك الكفاره. هي بعتت لي انا ما يعني ما كنتش عاوزاه. عليك الكفاره. طيب اليمين الثاني كان في دواء كده المفروض اخده، بس انا كنت عايزه اخده ثاني يعني، فزوجي قاعد يقول لي خديه وكده، وانا قلت له والله ما هاخده على اساس ان انا يعني بقنعه ان انا مش هاخده، فلما دقته لقيته كويس اخدته. كنت معقده اليمين؟ نعم. كنت عقدت اليمين من قلبك؟ لا يعني زي مثلا بيقول انا مقتنع ان هو مش طعمه حلو، فلما دقته لقيته طعمه حلو. اسمعي كلام، انا مش طعمه ولا مش طعمه، مثلا عقدت اليمين من قلبك، يعني كان اليمين خارج والله ما انا واخداه من قلبك، أو كلمة على اللسان فقط؟ لا مش عارفة أحدد بصراحة. مش عارفة تحددي؟ لا. احتاطي وكفري. لأنه كان فترة يعني. احتاطي وكفري عن يمينك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله وفضلك العلم إن شاء الله. وياك تفضل. الله يزيد فضلك. لو تكرمت بعد إذنك يا شيخ، بأمر الله وأنا بتوضع وساعات في الصلاة وفي السجود أو في الركوع في أي شيء، بحس الله يكرمك كده فيه زي يكون زنقة بول تنزل نقطة، الله يكرمك بول ولا أي شيء، هل يفقد الوضوء ولا هي تنزل حقيقة أو ظنا؟ والله إحساس، الله أعلم، ما أدري. لا أنت لا بد أن توضح الأمر، إذا كانت تنزل يقينا تنزل، الوضوء بطل والصلاة بطلت، وتخرج تتوضأ وتصلي. إذا كان ظنا فالظن لا يبنى عليه حكم. الله يكرمك، يعني احس يعني زي ما يقول حرقه في البتاع بس وخلاص، ما ادري هل تنزل او ما يا تنزل. يا اخي افهم بس كلامي، ان نزلت ولو قطره انتقدت صلاتك وانتقد وضوءك، فعليك ان تخرج اذا ايقنت انها نزلت. اذا كنت تظن ظنا وما انت من المستيقنين ولم تتاكد انها تنزل، لست بملزم بالخروج من الصلاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والله أعلم. السلام عليكم. من فضلك يا فضيلة الشيخ، أنا اللي سألت حضرتك على صلاة القصر من في أول الحلقة. أنا بقول لحضرتك أن البيت مش بيتي، هو بيت والدتي، وأنا بنزل أجازات على فترات كده بعد بعيدة، وأنا كنت لما بنزل بصلي قصر، يعني أنا كده أتم الصلاة واللي فاتت دي خلاص، ولا أنا البيت مش بيتي أصلي قصر؟ يا اختي انت في سؤالك ذكرتي ان لك بيتان. لا حضرتك معلش انا اتلخبطت، هو بيت والدتي انا بنزل اجازات عندها، وانا يعني انا نازله اجازه وكان يوم وهرجع تاني. طيب. ولما كنت بنزل قبل كده كنت بصلي قصر. ماذا صنعت يا اخي في بيت والدتك؟ نعم. اذا اعيدي السؤال بناء على التوصيف الجديد للسؤال. بقول لحضرتك دلوقتي انا نازله اجازه فانا يعني انا نازله اجازه عند والدتي، البيت مش بيتي انا. حسن. هل الفتره انا قاعده اصلي قصر ولا اتم الصلاه؟ كم يوم ما جلسها؟ يعني اسبوع 10 ايام بالكثير قوي يعني. اسبوع 10 ايام بالكثير. نعم. انت ماذا صنعتي؟ انا بصلي قصر. على كل لك أن تصلي قصر على رأي لبعض العلماء كعبد الله بن عمر وابن تيمية وابن حزم، لكن أكثر أهل العلم يقولون إذا زدت عن 4 أيام تتمي. فالمسألة فيها الوجهان، أكثر العلماء على أنك إذا زدت على 4 أيام تتمي، هناك من العلماء من يجوز صنيعك ما دمت مسافرة، وأنا مع الرأي القائل بالقصر. بارك الله فيك، لعدم وجود نص صريح يحدد السفر بثلاثة أيام أو بأربعة أيام. بارك الله فيك، فما فعلته من قصر ما دام ليس البيت بيتك وأنت مسافرة إليه فعملك صحيح. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بكلم حضرتك بس في ثلاث أسئلة معلش مهمة. ده بالنسبة لأمريكا، فكتير بيسمعوا حضرتك الان لانه في بعض اختلافات. السؤال الاول بسرعه كده هو قضيه اقامه الجماعه الثانيه. الشيخ الالباني كان تقريبا افتى بعدم جوازها، وفي حديث اللي هو قم فتصدق على اخيك او مثل هذا الحديث. ده السؤال الاول. السؤال الثاني، انت عارف حضرتك في امريكا احنا في الغرب، فبيجي لنا جميع الاخبار قبل رؤيه رمضان على مستوى العالم كله، بنبقى عارفين السعوديه تصوم بكره ومصر بعده و و و و فالناس هنا بتنقسم كتير قوي بالنسبه. بعض الناس بيتبع السعوديه، بعض الناس بيصوموا على الرؤيه، وامريكا واسعه خالص قد يعني تعرف حضرتك قاره كامله. ففي في كاليفورنيا ناس شافت الرؤيه قبل 3 ساعات عن نيويورك وهكذا. ففي يعني فوضى كبيره قوي في قضيه. الحاجه الثالثه قضيه زكاه الفطر في امريكا. احنا عاده بنطلع زكاه الفطر للمسلمين الجدد لانهم كتير. بالنسبه للزيت والسكر ومثل هذه الامور لا قيمه لها في امريكا، لان هم بيعطوهم بطاقات بيقدروا ياكلوا اللي هم عايزينه. لكن احنا عاده بندي المال لانه لا قيمه لان انا اطلع زيت او مثلا دقيق او مثل هذه الامور. لكن عاده سالنا هل يجوز اعطاء المال مع انه كميه المال بتبقى كثيره في زكاه الفطر بس. وجزاك الله كل خير. انا انتظر السؤال الاجابه ان شاء الله. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. اما عقد الجماعه الثانيه في المسجد لمن فاتته الجماعة الأولى فجائز، ولا أعلم منه مانعا. لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجماعة الثانية في المسجد، بل الوارد يقوي مشروعيتها إذا لم أتعمد خلاف جماعة المسلمين، أعني إذا لم أكن أتعمد إحداث شقاق بين المسلمين وتنفير عن الإمام جاز لي أن استحب لي أن أعقد الجماعة الثانية إذا فاتتني للآتي ذكره. أولا، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته وحده ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة. ثانيا، أن رجلا أتى متأخرا والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال لأصحابه: من يتصدق على هذا؟ من يتجر على هذا؟ ثالثا، أن أنس بن مالك رضي الله عنه أتى متأخرا عن الصلاة في نحو من 20 من فتيانه، فصلى بهم أنس رضي الله عنه، وسنده صحيح في المصنف. رابعا، لم يرد عن النبي كما أسلفت نهي عن ذلك. أما مجرد أن صحابيا أتى كابن مسعود فوجد الناس صلوا فرجع إلى بيته فصلى، هذا لا يفهم منعا هذا. ولقد وردت بعض أقوال الفقهاء التي رويت مبتورة، فلما رويت مبتورة اختل المعنى. حاصلها أن بعض الأئمة سئلوا عن عقد الجماعة الثانية في المسجد لقوم يكرهون الإمام ويرون الخروج على الحكام فمنع من ذلك، فجاء المنع مقيدا بقرينة وبالله التوفيق. أما عن سؤالك الثاني، يفترض أنكم ترون الهلال في بلادكم أمريكا، فإذا لم يكن عندكم من يرى الهلال، إذا لم يكن عندكم من يرى الهلال، اتبعتم أقرب بلدة مسلمة ترى الهلال، ولا ينبغي أن يحدث هذا اختلافا، فإن الأمر فيه واسع، فهل لكل قطر هلاله الخاص به، أم أن رؤية قطر من الأقطار ملزمة لسير الأقطار بكل؟ قد قال فريق من العلماء وأدلتهم تأتي إن شاء الله في موطنها، لكن إن تبنيت رأيا لا تظهر خلافا وشقاقا بين المسلمين، والله أعلم. أما زكاة الفطر، فمن ذا الذي قال لك إنها تخرج زيتا؟ ومن ذا الذي قال لك إنها تخرج سكرا؟ إنما الوارد صاع من طعام صاع من تمر، فالطعام أظنه مقبول عند الجميع. إذا أتيت بصاع من طعام فهناك من يقبله إذا اختلف نوع الطعام وجاءه كان بالنوع من النوع الذي يرتضيه الفقير. فعلى ذلك لا تلجأ إلى القيمة المالية، لا تلجأ إلى القيمة المالية، إنما افعل ما أمرت به من رسولك محمد، وليس لك ما وراء ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ وحسن، الله أن يحفظك وإياكم. سؤالاني معي جزاكم الله خيرا، أرجو من فضلكم الإجابة بعد أن أذكرهم إن شاء الله. عقد رجل على فتاة وقبل أن يدخل بها غاب عنهم وانقطعت أخباره ولم يعلموا له طريق أكثر من 3 سنين، فما مصير هذه الفتاة؟ هذه الفتاة التي عقد عليها عقد وتغيب عنهم ترفع قضية أمام القضاء، إن صدر حكم قضائي بتطليقها طلقت وتزوجت، وإن رجع إليها الزوج ولم تكن تزوجت فهي لازالت زوجته، فالزوج الذي تغيب عن زوجته 3 سنين ولم يطلق ولم ترفع قضية ضده هي لازالت زوجة ترجع إليه، وبالله التوفيق. السلام عليكم. يقول: منذ 12 سنة وأنا في مشكلة لا أعرف لها حلا، تسرق نقودي ويسرق ذهب زوجتي بسبب أنها ملبوسة من الجن. انظر في أمر زوجتك، فقد تكون هي السارقة أو تكون في البيت من تسرق أو من يسرق، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، فلا تعول على أنها ملبوسة والمال يسرق، كلا، بل انظر في أمرها، ففي الغالب أنها بالتوصيف المذكور إذا لم يكن في البيت غير تلك الزوجة وكانت الأدراج مغلقة، فالغالب أن الظن الغالب يتجه إلى أن الزوجة التي تسرق، فدعك من هذا القول بأنها ملبوسة ونحو ذلك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. بارك الله فيك وجزاك الله خير. وإياك. شيخي، لقد تقدم إلى خطبة أختي شاب ذات دين، والحمد لله قالوا أنه يصلي ويصوم ورايح إلى عمرات، فأختي موافقة على هذه الزواج، لكن الرفض عن والدتي، والدتي ترفض هذا الزواج، فتقول أن الشاب يعني شكله غير مقبول، بالعلم أن أختي تبلغ من العمر 37 عاما وذات يعني شكل متوسط. أبوكي ها؟ ما شأن أبيك؟ الوالد متوفي. ما شأن يقولون هل لك أخ؟ أخوتي طبعا عندي 3، يقولوا خل نشوف الولد ونشوف يعني نسأل عليه وهذا، فوالدتي رافضة للأمر، فماذا نفعل؟ الرأي عند الأولياء الشرعيين الرجال. أختي تريد موافقة الوالدة، يعني ما تريد يعني تريد العمل الشرعي هنا بهاي الحالة، ماذا نفعل؟ هل إذا توافق ويوافقون الأخوة أنه هي عفواً أنت تسألي عن الحكم الشرعي أو تسألي عن النصيحة؟ أسأل عن الاثنين شيخي، أسأل عن الاثنين، يعني الحكم الشرعي والنصيحة. الحكم الشرعي يتمثل في أن الأولياء هم الذين يزوجوا أو يمنعوا بموافقة البنت. نعم. يعني لابد أن يكون هناك ولي من العصابات يوافق أو يرفض. هي الوالدة رافضة. الأم ليست من الأولياء الشرعيين. نعم. الولي الشرعي رجل. أبوك مات إذن أخوك. نعم. إخوانك الذكور مش موجودين إذن أعمامك. قبل الأعمام والإخوة الجد. موجودين الحمد لله. إحنا دريد نقول يعني خط حقوق الوالدين إذا خالف الوالدة. طيب. صبرا انتهينا من جزئية الولي. إذا كان الولي موافق والبنت موافقة والأم رافضة كحكم شرعي يجوز الزواج. أما كمسألة إصلاحية الأم في الحقيقة في هذا الموقف موقفها ليس بسديد، لأن بنتها بلغت من العمر 37 عاما وهي بكر. ثم شيء آخر أن الأم هذه لم تعلل في رفضها بعلة قادحة، إنما عللت بأن منظر الشاب ليس بجيد، والبنت هي التي تقرر ذلك يعني الزوجة. فتعليل الأم غير جيد وغير مقبول، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فأنت على ما يبدو من حديثك أن أختك لا يتهافت عليها الخطاب إذ بلغت من العمر 37 عاما. فإذا كان الولد دينا فكنصيحة تقنع الأم بالموافقة، إخوانك الذكور يقنعونها بالموافقة حتى تتم الزيجة، فالبنت تأخرت في الزواج. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إزاي فضلتك يا شيخ؟ الحمد لله. استسمع حضرتك في سؤالي إن شاء الله. تفضل. السؤال الأول ليه صديق اتفقنا أنا وهو نشتري بيعة معينة في التجارة يعني، وبعد ما اتفقنا أنا وهو بربع ساعة كده هو قال لي لا أنا مش هشاركك في البيعة دي، أنا هشتريها وأنا أبيع لك منها. فهل ده يجوز؟ هل هو عليه وزر كده؟ عفوا أنتما أتممتما الشراء أو كان فقط مجرد اتفاق مبدئي؟ أيوة. يعني كنتما اشتريتم اتفاق مبدئي لشيء معين اللي احنا هنشتريه. اي نعم. يعني هو كان سر يخفى عليه او كان لا يخفى عليه؟ لا يخفى عليه، احنا قعدنا اتفقنا. لا لا مثلا لا بس خد بال افهم يعني. أيوة. انت اللي جبت له هذه البيعة ولا هو ولا انتما الاثنين معا؟ لا احنا الاثنين معا. انتوا الاثنين معا. لا اسم. أيوة. عليه. لا اسم عليه. نعم. طيب السؤال الثاني حضرتك، انا كنت خدت فتوى من حضرتك بالنسبه اللي انا اجر من الباطن ايجار قديم قبل كده وكده، فانت عرفت لا يجوز ولا تشارك كمان صاحبك دوت. بس انا وقعت في الحاله دي مع اخ تاني من قيمه حوالي 4 سنين. هو مأجر محل من الاوقاف من وزاره الاوقاف، وعرض عليا ان انا اجره. الكلام ده لا عفوا، استئجار وزاره الاوقاف يختلف عن السيجار من الأهالي، لأن الأوقاف لم تطالبكم بالمحل. أيوة. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. الله يجزيك الخير. وياك. الله. عندي سؤال. أنا مسافر في السعودية وفاتح حساب في بنك مصر للمعاملات الإسلامية. فحكم كل شهر 7 بيبقى فيه فوائد للمبلغ. فهل يجوز وضع المبلغ ولا البنوك شأنها واحد وفقك الله. حتى مصر المعاملات الإسلامية بيقول البنك كل الإسلامي. البنوك اللي أعرفها شأنها واحد، ابتعد عن كل هذا اللوث. طيب سؤال ثاني بعد إذنك. نعم. أنا معلم بس ما عندي شهادة خبرة، ما اشتغلت في مجال التدريس بتاعي، وعاوز انصحك بمدرسة، فهم طالبين مني شهادة خبرة، فممكن أستخرج شهادة خبرة من أي مكان؟ يعني يرضيك أن أقول لك استخرج شهادة زور؟ نعم. يعني ترضاها لي أن أقول لك استخرج هذا الزور؟ لا يجوز يعني. الله يكرمك. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاك الله خيرا يا شيخ. وياكم. من فضلك ماذا تفعل زوجة في زوج يحجرها ويمنعها من صلة الرحم بسبب سوء الظن؟ يعني تدفع عنه الظن لكن نعم؟ يعني هو بنى المنع على أشياء أو كده فقط طاغوتيا كده يعني حكم جبروت أو أنه بنى على أسباب؟ لا، على ظن فقط. يعني كنا في زيارة لأختي فاستهمني بأنني جلست بهدوم البيت مع أمام أمي وأخواتي وزوجها، وهذا لم يحدث. خلصت له أنه لم يحدث، ومر على زواجنا 6 سنوات معه، وبعد ذلك طلقني بسبب هذا سوء ظن فقط. وبعد ذلك طلقني ثم عدنا، ثم يسيء المعاملة ويهجرني ولا ينفق زي ما كان بينفق. على كل أدخلي شخصا للإصلاح ودفع الظن السيء، وإلا هو بهذه الطريقة كان يكفيه يمين الله، اليمين بالله تكفي أي مؤمن. لكن إذا هو لم يقبل بهذا فسلطي عليه رجلا صالحا يفهم الشرع إفهاما جيدا ويحمله على الرضا باليمين. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم، لو سمحت يا شيخ. نعم. أنا قريب أوي من ربنا، وبحب أتفرج على القنوات الدينية، وبحب أسمع حضرتك، وبحب أسمع كل العلماء يعني. الله يخليك. بكسر عن الصلاة. هذه أصعب يعني. يا ليتك ما تتفرج على القنوات الدينية وتصلي. الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين. إذا كنت تحفظ سورة الماعون فقط، سورة الماعون، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم إلى قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يعني هل تتحمل هذه الآية؟ فويل، قيل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل وعيد بالعذاب الشديد. فهل تتحمل قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ يصلون لكن يؤخرونها حتى يخرج وقتها، ومع ذلك توعدهم الله بالويل. اسمع كلام ربك إذ يقول سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فسوف يلقون غيا. استغفر الله مما أنت فيه، فأنت في كبيرة عظيمة من أعظم الكبائر عياذا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عم الشيخ، أنا كنت بتصل بحضرتك بخصوص الأخ اللي مأجر من الأوقاف ومأجري أنا من الباطن، هل أنا علي وزن؟ لا، بهذه الطريقة اللي قلت هناك تفريق بين الإيجار من الأوقاف وبين الإيجار من الناس الآن. الأوقاف ليس لها مطالب إلا إذا طلبته الأوقاف، حينئذ لن أتعاون على الإسم والعدوان. ماشي. أنا هو عامل معايا عقد سوري عشان بس يأجل من الباطن قانوني يعني. بهذه الطريقة لا إسم عليك أنت. طيب بالنسبة في سؤال تاني يا شيخ بعد إذن حضرتك، أنا بسافر كتير وبحاول أجمع وأكسر، ففي أخ ليا قال لي لا أنت تكسر أه، لكن تجمع لو أنت موجود في المكان، مثلا لو أنا سافرت من القاهرة للسويس، فقال لي انت تصلي مثلا الظهر قصر، لكن في السويس انت هتبقى موجود، مش هينفع الناس تشوفك في الشارع كده وانت ما تبقاش مصلي مثلا مزدحم. لا ينفع كمسافر يجوز لك الجمع ان كنت نازلا. المسافر على قسمين، مسافر جد به المسير يعني ماشي في الطريق، ومسافر وصل ونازل. يعني انت مثلا من القاهرة مسافر للسويس، في الطريق تسمى مسافر جد بك المسير، وصلت السويس تسمى مسافر نازل. كلا الحالتين سواء كان جد بك المسير أو كنت مسافرا نازلا لك أن تقصر ما دمت مسافرا، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. وفقكم الله شيخنا إلى ما يحب ويرضى. ولك بمثل. شيخنا، أنا أبو معاذ من تونس، أطرح عليك مسألتي. تفضل. لتفتيني فيها. تفضل يا أبا معاذ. وسأعمل بما تقول لي يا شيخنا. شيخنا، كنت أنا من أصول ريفية، ولدت فقير، وتسكرت وسدت الأبواب أمامي في تونس، وأنت تعلم ما كان في تونس. وكنت قد ركبت البحر على خشبة زي ما تقولوا أنتم المصريين مع إخواني المصريين من ليبيا إلى إيطاليا. أي نعم. وهناك لم أجد يعني عمل حلال، وكان كنت معناها في الصغر من سني، ودخلت في شبكة مخدرات في إيطاليا واشتغلت مخدرات، وكنت أعلم كي يشهد الله علي، كنت أعلم أنه عمل حرام، لم أكن عن جهالة، واكتفيت كما يقول المثل بالحد الأدنى، أي بالمبلغ بالحد الأدنى، وعدت إلى تونس اشتريت مساحة من الأرض وبنيت عليها منزلا وتزوجت وأنجبت ابنا وأعيش حياة تعيسة جدا يا شيخ، حيث أنني إذا قرأت آية وهدين الله وتبت بالتأكيد إلى طريق الله، وأنا أصلي وتأب وندمت يعني أسباب كما يشترط في الدين، يعني أسباب التوبة موجودة، من التوبة من الندم ومن التوبة وطريق الله، لكنني أعيش حياة ظنك بسبب أنني عندما أقرأ لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل عمل أحدكم إذا أكل في بطنه حرام ولا تقبل صلاتكم أربعة. سؤالي أنت ماذا تعمل الآن؟ أنا لا أعمل شيئا يا سيدي كالعادة في تونس، لكن يا شيخي ابني على هذا، لو فرضنا أن فتحت الأبواب الآن في المناظرات، هنالك إمكانية، أقول هنالك إمكانية أن يقع انتدابي في الدولة بحكم الشهادة التي معي. ابني يا شيخي على لو فرضنا أنه وقع انتدابي، هل أفر من هذا كفراري من الأسد؟ الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بارك الله فيك وحمدا لله على هدايتك وعلى توفيقك لطريق الخير. وأقول إجمالا مذكرا بقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأذكر بقول الله سبحانه وتعالى الرحيم بعباده: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وأزيد تذكرة بقول الله تبارك وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فالحمد لله على هدايتك، ولكن دخل لك الشيطان من مدخل آخر وهو يريد أن يفسد عليك حياتك. دخل لك الشيطان من مدخل التقنيط من رحمة الله. ولقد قال الخليل إبراهيم عليه السلام: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال يعقوب عليه السلام: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فبارك الله فيك، اذكر معي هذه الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. من أهل العلم من قال: من الإلقاء باليد إلى التهلكة أن الشخص يذنب ثم يقول لن يغفر لي، فيترك الاستغفار والاستقامة فيهلك. فهذا نوع من أنواع الإلقاء باليد إلى التهلكة. أما وقد من الله عليك بالهداية فأكثر من الصالحات وأكثر من الاستغفار واستأنف حياتك وأكثر من التصدق ولا تلتفت للوساوس والهواجس. بارك الله فيك وعافى الله عنا وعنك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أم أحمد. أنا أم أحمد. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا أم أحمد. طيب يا أم أحمد مالك؟ طيب عندي ثلاث أسئلة الله يبارك لك يا شيخ. نعم تفضلي. في سؤال خاصة يعني ممكن تليفون حضرتك. خذي من الإخوة. سؤال وفي سؤالين. سؤال أول سؤال أول سؤال حضرتك: أنا جايبة إيه، كنت بني بيت في قرض، خليت جوزي جاب قرض، أنا اللي خليته جاب، وأولادي كل عيل جاب قرض، وأنا كان عندي بيت تحته فبنيت لكل عيل شقة. فأنا يعني أنا حاسة إن القرض ده فاضل له سنتين، فتعبانة نفسيا مع أولادي ومع جوزي، فعايزة أبيعه. بس في المدة اللي أنا ببيع فيها إن شاء الله وكل عيل ياخد حقه وهنتجمع في حاجة على أذننا بالحلال، عايزة حاجة بس ربنا بيقبل دعايا طول ما أنا ماشية في طريق الغفران. يا أختي. نعم. لعلك سمعت الجواب السابق. يعني الحمد لله قدر الله عليك ما قدر من القرض بالربا، فنبدأ في عمل صالح من باب إن الحسنات يذهبن السيئات، فلا بد من استغفار وتوبة وسعي في أعمال البر والصلاح حتى يكفر عنا هذا الذنب وهو الاقتراض بالربا. بارك الله فيك، فلا تيأسي من رحمة الله واعملي صالحا. بارك الله فيك. السلام عليكم. الكفرة. نعم. ان شاء الله دي وانا اشتغل باذن الله، فانا اول شهر اطلع لله. طيب. اطلع من كل شهر جزء لله. الحمد لله. من جزء اللي اطلع ده ومن راتب ده اجيب علاج لوالدتي يعني. امك فقيرة او غنية؟ يعني ما تقدرش تجيب العلاج ده. اذا يجوز. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، كان عندي سؤال وقت شوية تسألني عليه. انا بنت عمي كانت مخطوبة لواحد وجي هو سابها، وبعد ما سابها قال الدهب اللي هو قدمه ده هدية ليها من اخ لاخته، وبعد كده قال بعد 3 شهور بعت ياخد الذهب. هل من حقه ان هو ياخد الذهب بعد الفترة دي؟ انتم تكلفتم له شيئا في الخطوبة؟ عملنا يعني عملنا اكل وهيصة عالضيق يعني كده، وصرفنا يعني وجابوا موسم وودينا لهم موسم وهدايا وكده يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. اما له فأذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، كالكلب يرجع في قيئه. أما عن جواز استرداده للذهب فاقسموا منه قدر الغرامات التي غرمتموها وردوا إليه الباقي، والله يخلف عليكم. بارك الله فيكم، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. أهلا فضيلة الشيخ. تفضل. كيف حالك؟ الحمد لله. عندي سؤال عن الطلاق. اتفضل اسأل. زوجتي طلقت 3 مرات. متفرقات؟ مرة هي مرة طلقتها يعني مع كان طلاق مع زهار وكفرنا عنه، ومرة طلقت هي طلبت الطلاق، والمرة الأخيرة طلقتها يعني بالتليفون، أنا في السعودية هنا وهي في مصر. طيب ماذا تريد الآن أنت؟ أعرف. ماذا تريد؟ تريد أن تعرف ليست لك زوجة الآن. خلاص يعني انتهت، ليست طيب لك بزوجة. طيب هي موجودة في البيت وفيه 3 أولاد. أيا كانت الأولاد قصة أخرى، لكن الآن قال تعالى في كتابه الكريم: فإن طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الزواج الجديد لا يكون بنية التحليل لك، إذ قال: لعن الله المحلل والمحلل له، إنما يكون بقصد المعيشة والاستمرار فيها. هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا سيد الشيخ. تفضلي. عندي سؤالين من فضلك. سلي الله يفضل. توفي والدي وخلف 5 بنات وولدين وزوجة، وترك منزلين وأراضي وأشجار زيتون ورصيدا في البنك، جزءا من هذا المبلغ فهو لأمي، إلا أنه في حياته كتب منزلا باسم إخوان الذكور. هل تسمعني يا سيدي؟ أسمعك، لكن ما السؤال؟ أوجزي. علما توفي والدي وترك 5 بنات من فضله. أي كتب منزلا للذكور وبعد ذلك؟ وكتب منزلا للذكور علما بأن في حياته علما بأن إخواني الذكور ليس لهم وظيفة. ما حكم هذه الكتابة؟ وهل يجوز لنا أن نتخلى عن نصيبنا لأمنا لأمنا من باب النفقة، وخصوصا أن أمي مريضة بمرض سكري؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما الكتابة فينظر لماذا كتب للأبناء، لكن على كل ما دام الأمر قد قضي فهو الذي يتحمل بين يدي الله أمر كتابته للأبناء، ويقسم ما سوى البيت: الأم لا ثمن، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. أما عن تنازلك أنت عن نصيبك لأمك وتنازل كل من طابت نفوسهم بذلك لأمهم فهذا جائز لهم بل ومستحب لهم، لكن لا يلزمون به. وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. عليكم السلام. نعم السؤال. ألو. نعم تفضلي. حضرتك يا سيدنا الشيخ، أنا بقالي سنة ونص لابسة النقاب. الحمد لله. وحضرتك دلوقتي ظهر عندي إن أنا عندي عيب خلق في عيني، الشبكة، شبكة العين. ورحت للدكاترة اثنين وثلاثة وكتبوا لي كده في روجيتا ممنوع لبس النقاب، لأن دلوقتي أنا بحس بحاجة رمادة تيجي على عيني. أنا ليه العلاج الوحيد إن أنا أمشي طول عمري على القطرة، وحضرتك بنزل مية بقى من عيني كتير. فهم قالوا لي كده، أنا بقالي شهرين بس أنا مش عايزة أقلعه، بس أنا حاسة إن أنا عيني بتتدهور من الموضوع ده. لا لا ضرر ولا ضرار. فحضرتك لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني حضرتك اقلعه فعلا؟ انا بقول لك اذا كان في ضرر محقق آه. فلا ضرر ولا ضرار، اقلعيه آه. بس لا تكثري من الخروج خارج البيت. مع السلامه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. يا فضيلة الشيخ، اريد سؤالك في قضية تخص الطلاق والفسخ. تفضل. توجد فتاة تم عقد القران عليها لكن بدون دخول، اقصد انه لم يتم الدخول به، وأردت هذه الفتاة العدول او فسخ العقد، وهناك من ساعدها في ذلك بغرض الزواج بها بعد الفسخ، وللعلم ان الزوج الذي تم العقد به هو تارك للصلاة وشارب المخدرات. ما حكمك في هذه القضية؟ لا يتدخل هذا الشخص أبدا الذي يريد الزواج بها، لا يتدخل، يبتعد تماما إلى أن تبرم هي بنفسها أمرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من خبب امرأة على زوجها، فيبتعد تماما وينتظر نتيجة بقاء هذه الزوجة مع زوجها من عدمه. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معلش يا شيخ اتحرك السؤال الأولين وحد التليفون قطع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ممكن بس سألت بقى لو سمحت، انت قلت حضرتك موضوع الكروت، قلت حضرتك أذكر كيش. ألو. نعم نعم. يعني أنا الحل أفضل المي بحش. نعم. أسد الكروت السنتين ولا خلينا على السنتين؟ لا خلاص خليك على سنتين، الامر قد انتهى، الامر قد انتهى. هل انتهى يعني؟ انتهى الامر. طيب حضرتك ممكن تسال يعني خلاص، ممكن تليفون حضرتك خذيه من الاخوه. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. اعزائي فضيلتكم، ليه ما يكونش في دعوه من علمائنا الفاضل على اقسام فضيلتك لمقاطعه شركه المجانين للتطوير على الدين نجيب صغيره؟ انا يعني لو امكن سحب شركه مجانين من شروط الاس ام اس، يعني يعني الناس ديت يعني بيتأثروا جدا اقتصاديا. إن شاء الله. أنا قلت لإخواني لن أرد على من يتصل من هذا الرقم. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول ابني بالصف الثالث علمي مؤجل لثلاث مواد، يصير يؤجل صيام رمضان إلى ما بعد الامتحانات؟ لا يجوز صيام رمضان أو لا؟ قل عندي صالون حلاقة للرجال ومطلوب مني صبغ الشعر وخيط للوجه، ابتعد عن صبغ الشعر بالأسود، إن كان بغير السواد فالأمر واسع، وخيط الوجه ابتعد عنه. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. اتفضل. ربنا يكرم حضرتك. وياك. رقمك ضروري ضروري. خير يا رب ان شاء الله. خذها من الاخوه. اكلم حضرتك في حاجه خاصه. خلاص خير ان شاء الله. خذها من الاخوه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بيقول هل جوز الطيب حرام أم لا؟ إذا كان النوع الذي معك يسكر لا يجوز استعمالها، وإذا كان لا يسكر هذا الغالب يجوز استعمالها. يقول شعر حواجبي أبيض، ممكن أعمله بقلم خفيف دون تحديد لشكل حاجب؟ نعم يجوز. ما حكم من يحصل على تأشيرة مجانا ثم يبيعوها؟ عمله جائز مع الكراهة. قل أنا شاب أعمل في مصنع طوب وليس له مستقبل، أريد أن أعمل قبض معاش الشؤون، هل ده حرام؟ ابتعد عنه أسلم وأفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، نعم، اللي يحط فلوس في البنك مثلا الأهل بنية مثلا قرض فيه فوائد وكده، وقول له مثلا ليك على المية مثلا 9.5 أو 10، لا يجوز، حرام وربا. هو اداني ورقة، البنك اداني ورقة بالفتوى. يا أخي أنت تسألني أنا مالي ومال الفتوى؟ الله يكرمك، ابتعد عن البنوك تماما إن كنت تريد السلامة لدينك. لا تأكل ربا بارك الله فيك، لا تعيش على الربا وينبت جسمك من السحت. الفتاوى أصبحت سهلة وسهلة إعطاؤها عياذا بالله من الزيغ والضلال. وهل تتصور أن البنك سيأتي بما يناقض رأيه؟ فهناك مئات الفتاوى ضد البنك. قلت لزوجتي لو خرجت من المنزل أنت طالق، وقد خرجت، على كل كفر كفارة يمين، أطعم 10 مساكين ولا شيء عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ بعد إذن حضرتك أسأل سؤال. تفضل. زوجتي مدرسة في معهد أزهري فتيات، مع العلم بس إنها لها زملاء مدرسين طبعا بحكم الدراسة بتتكلم معهم، هي مع العلم إنها منتقبة طبعا، هي في قرية، فطبعا بتذهب من القرية إلى القرية الثانية، فبتذهب بمواصلات، فهي طبعا في احتكاك بين المواصلات إن فيه رجالة وكده. فلو سمحت حضرتك ممكن، طبعا مع العلم إن أنا موظف والحمد لله راتب يكفيني، يعني لو سمحت زوجته ممكن تقعد في البيت ولا ما ينفعش، ولا ده حرام ولا حلال انها تكمل؟ الافضل تمكث في البيت، الافضل تمكث في البيت. وقرنا في بيوتكن، المراه عوره فاذا خرجت استشرف الشيطان، قالت لا نسكي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم، نعم الله عليك يا شيخنا، ربنا يبارك فيك. تفضل. حضرتك النهارده سمعت الدكتور سليم العوا في الجزيره اللي هو احد مرشحي الرئاسه، كان بيتكلم عن الايرانيين، عن الشيعه في العراق وفي ايران وفي البحرين، بيقولوا ان هم اصدقائه. المهم حضرتك بيتكلم، يعني جت ان هو ايه الفرق بين الشيعه والسنه، بيقول هو الفرق سياسي. فطبعا يعني عايزين يعني اذا كان هو فاهم، وطبعا ده دكتور، يعني انا عارف ان هو يعني دكتور في عنده يعني توجه اسلامي كبير، فاذا كان بيتكلم عن الشيعة بان هم فرق سياسي وليس فرق عقائدي، لا يعني انا بنبه الناس انه انا ما ادري ماذا قال بالضبط، لكن على كل حال انا انصح الاخ الفاضل محمد سليم العوا ان يكون واضحا في أموره وفي كلماته التي توجه، حتى لا تفهم عنه الكلمات على وجه خاطئ. فكم من مرة يؤتى أو يسمع عنه كلام يحتمل عدة وجوه، فجدير به أن يكون واضحا، وخاصة أمام ترشحه لمنصب كهذا المنصب الذي هو مقدم عليه، منصب يستلزم الوضوح. أما إذا كان قال، الله أعلم هل قال أو لم يقل، إذا كان قال الفرق السياسي فقط فهذا بالطبع ينم عن عدم علم بالشيعة وما هم عليه، فليسأل ما موقف الشيعة من صحابة رسول الله. وإذا كنا يوميا نتخاطب مع الشيعة على الفضائيات كما ترون، ينالون من أبي بكر وعمر لعن، يلعنون أبا بكر وعمر وعثمان، ويلعنون عائشة وحفصة، ومن صلواتهم وتسبيحاتهم اللهم لعن يقولون اللهم لعن جبتي قريش وصنائعهما وجبتيهما وابنتيهما وطغوتيهما، يعني أنا أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة ليل نهار من تسبيحاتهم. فإذا كان قال ذلك فما أدري، لأن السياسة لا ليس معنى السياسة أننا نترك ثوابتنا وأصول ديننا أبدا لأي شخص كائنا ما كان، ولا من أي سبب لأي سبب كائنا ما كان. إن الله قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وأنا لا أتصور كيف يكون رجلا مسلما يصادق رجلا يكذب بالقرآن ويتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأ الله به، ويتهم الذين يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أصادق أشخاصا كهؤلاء؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الجليس السوء إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فأنصح الأخ محمد سليم العوى حفظه الله، أنصح نصيحة أن يكون واضحا، واضح النهج، واضح النهج. ليس معنى السياسة أننا نقول أقوالا محتملة أبدا، نحن مسلمون واضحون، نحن أهل سنة سائرون على سيرة أصحاب رسولنا الأمين، لابد من أن نتسم بالوضوح. أما هذا الكلام المحتمل فلن يفيد، بل سيضر، بل سيضر، بل سيضر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. بعد إذنك يا شيخ، ما حكم زوجة لا تريد الإنجاب من زوجها، يعني هي عندها ولد وبنت لكن هي دايما على خلاف مع زوجها، وخاصة أن زوجها غير مستقر في الشغل، فهي خايفة يحصل الإنجاب تاني وما تستمرش العلاقة بينهم ويحصل الطلاق يعني، فما حكم التنخ هي على إنجاب مرة أخرى؟ هي مع الزوج، إذا كانت مع الزوج وعلى ذمته باقية فيلزمها أن تسمع له وتطيع، فمن حقها أن ينجب. أما إذا انفصلت فلها أن تنفصل. أما تكون زوجة وترفض الإنجاب وهو يريد الإنجاب فليس لها ذلك، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ مصطفى، دلوقتي اللي عليها الدورة وتكون بتحفظ قرآن أو تروح برضو الجامعة عشان تبطلي تمسك المصحف، تعمل إيه؟ تمسكه بحائل. يعني تقرأ عادي أنا شيخ مصطفى؟ تمسكه بحائل وتقرأ عادي، يعني تسمع وتحفظ. قلت تمسكه بحائل بالجوانتي بالقفاز وتقرأ. ماشي يا شيخ. نعم. مصطفى شكرا. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. يسأل عن إسلام الصغير. إذا جاءنا طفل يهودي وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل نقول له لا انتظر حتى تكبر؟ أعوذ بالله من أن نقول له انتظر حتى تكبر، بل نعرض عليه الإسلام وإن كان طفلا. فالرسول صلى الله عليه وسلم زار غلاما يهوديا، كان الغلام يخدمه وقد مرض، فلما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام قل لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فشهد أن لا إله إلا الله ثم مات. قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وعرض النبي الإسلام على علي رضي الله عنه وهو صغير، فقبل علي الإسلام، قبل علي الإسلام دون أن يرجع إلى أبيه، دون أن يرجع إلى أبيه، وكان علي صبيا. وابن عباس كذلك أسلم وهو صغير، قال كنت أنا وأمي من المستضعفين بمكة. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ مصطفى؟ نعم الحمد لله. أكرمك الله. وأكرمك. في سؤال بس، حكم الغترة التي تلبسها الآن أنت على رأسك، ما حكمها؟ أمر مباح. لا، وكيف كانت صفة عمامة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرجو أن تفصل فيها جزاك الله خير. الأمر مباح، إن شئت لبست عمامة، إن شئت لبست غترة، إن شئت لبست قلنسوة، الأمر في ذلك كله مباح، الأمر في هذا كله مباح. وإن كان أقربها العمامة الملفوفة على الرأس، هذا الأقرب، لكن كل ذلك مباح. السلام عليكم. والقلنسوة أيضا مباحة. السلام عليكم. هل يوسف عليه السلام نبي؟ نعم نبي، قال عليه الصلاة والسلام: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. ما حكم القائمة في الزواج؟ لا بأس بالقائمة إذا تراضى عليها الطرفان، فليست بمحدثة، والله المستعان، بل هي صداق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذنك بس يا فضيلة الشيخ، ممكن أسأل حضرتك عن أحكام الحواجب يعني وكده؟ عن أي شيء في أحكام الحواجب تسألي؟ يعني في ناس بتقول في تهذيب، وفي ناس بتقول لا يجوز لك أن تنتفيها، لا يجوز النتف أبدا، إنما إن صبغت بالكحل مثلا لا بأس به، ما لم تتبرجي به لرجل أجنبي، وما لم تغش به خاطبا من الخطاب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا شيخ مصطفى. السلام عليكم. الأول عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا متزوج بقالي 3 سنين. الله يبارك. وطبعا عشان ما اقدرش، اخويا ووالدتي متجوز بقالها 3 سنين، ومراتي تعبانه بقالها 3 سنين، وده متجوز عشان ما اقدرش ولدي. السؤال طيب، فما حكم يعني ذلك؟ انا زوجتي تعبانه وانا متجوز عشان ما اقدرش ولدي. طيب يعني اتجوزت غير ارادتي انا. لا يعني انت الان مشكور جزاك الله خير، يعني انت سعيت لارضاء والديك وتزوجت. أيوة. فإما أن تصبر وأولى لك، وإما أن تنظر في أمرك. بارك الله فيك. هذا ويبدو أن الوقت قد انقضى، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن أجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة مذكرة بالخير حاضة عليهم ورغبة فيه، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في العاملين فيها وفي الدعاة فيها وفي المشاهدين لها والمشاهدات. وأوصي نفسي وأوصي إخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، وبالإكثار من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك بالإكثار من الاستغفار مع رد المظالم إلى أهلها، مع مراقبة الله في السر والعلن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الدين أنوار وللإفتاء